من قومه. ولذلك سبحان الله روى البخاري ومسلم في الصحيح عن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله يقول أنه كان يأوي إلى ركن شديد. هو من الركن الشديد؟ مين في حياتك الركن الشديد؟ مالك؟ ابنك؟ زوجك؟ ولا شيء ركن شديد في حياتك إلا الركن الشديد اللي هو الإيه؟ الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وهو إذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعلني لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي. هو ده ركن الشديد يا بنتي. ما تتقويش بحد قوي لانه كله بيزول. ما تركنيش بشيء وتظني ان انت متقويه بشيء، لانه هو الركن الشديد هو من؟ هو الله. طول ما الانسان قوي الايمان بيركن الى ركن شديد هو الله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك اللهم اجعل لنا قلوبا تقيه قويه تعلم ماذا يعني الركن الشديد، ان يركن الانسان الى القوي العزيز. قيل سبحان الله، قيل في ذلك أن لوطا قد أغلق بابه والملائكة معه في الدار، أفل باب. فلما رأت الملائكة ما يلقى نبي ربي لوط من كرب شديد أخبروا بالحقيقة. لما ابتلت الملائكة، شوف الكرب اللي فيه سيدنا لوط، الملائكة عملت إيه؟ قالت ما تخافش، إحنا ملائكة مش حد معاه، فلن إيه يصلوا إليك، مش هيقدروا، إحنا ملائكة ما تقدرش، مش هيقدروا يصلوا لنا. فابتدأ يطمئن النبي الله إيه لوط إلى هذا الأمر. قال يا لوط إن رسول ربك لن يصلوا إليك، وابحث فأسري بأهلك. إحنا جايين بس نديك الأمر، هم مش هيقدروا علينا ومش هيقدروا يؤذونا، لأن إحنا ملائكة لا يستطيعوا أن يأتوا إلينا، لأن إحنا بنقول جايين نديك الأمر من الله عز وجل إنك تسري بأهلك بقطع من الليل، امشي كده في وقت إيه الليل. والنقطة الثانية، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. إن ما تبصوش وراكم، لأن هيبقى فيه عذاب شديد جدا، فما تبصوش وراكم عشان ما تحصلش إيه، ما تشوفوش العذاب الشديد. وزوجتك الوحيدة اللي هتهلك في المسألة. إن موعدهم إيه؟ إن موعدهم الصبح، ساعة الصبح. أليس الصبح قريب؟ قريب. أنت مش تظن الصبح بعيد؟ ده قريب جدا، تعرفين الساعات بتجري هكذا سبحان الله. ولذلك يقول في هذا النبي الله عليه السلام لما جعل يمانع قوم أن يدخل الباب وهو مغلق، فاستأذن جبريل عليه السلام ربه في عقوبته، فأذن له جبريل بقى جال إذن من السماء أن يعاقب هؤلاء القوم. فخرج عليه السلام جبريل وضرب وجوههم بطرف جناحه فطمست أعينهم، ده من ضمن العذاب الأول، فطمست أعينهم حتى قيل أن عينهم غارت للكلية ولم يبقى لا محل ولا عين، حتى لطمست، نسأل الله العفو والعافية. فانصرفوا يتحسسون الحيطان، ما شافوش، ده بداية العذاب. عشان كده اللي بيأتي كان عذابهم بداية، إنهم علشان سبحان الله بداية نعم ذلك، ويتوعدون ويهددون النبي. هم مع كل ذلك معظمهم وشافوا هذه الآية، لكن برضو ما زالوا يتوعدوا مين؟ سيدنا لوط عليه السلام. عند ذلك قال نبي الله للملائكة ماذا وعدوا؟ من متى هلكم؟ امتى يهلكم؟ الناس دول هم ما زالوا بهذه القوة هذه. قال موعدهم الصبح. فقال لهم لو أهلكتموه الآن؟ قيل فقالوا لو أليس الصبح بقريب؟ ده كل عملية قريبة جدا، ما تخافش. إن بطش ربك إيه؟ لشديد. إنه هو هو الإيه؟ ذو العرش المعين. فقالوا له سبحان الله أليس الصبح بقريب؟ يقول عز وجل ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا فقامسنا في الرقبه اعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ذوقوا عذاب ونذر، النذر من الله، التهديد، الوعيد، النذر اللي هو ايه؟ التهديد والوعيد لكل مجرم، انذار من ربي سبحانه وتعالى. ولقد صبحهم بكره عذاب مستقر. على الصبح كانوا كلهم ايه؟ هذا العذاب. هل قاموا؟ يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية في آية أخرى قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح قريب. انتهت هذه المسألة.

حسد بهم أبدا. يعني والله بدل حسد بأعمالنا يوم بيجري ويوم بيجري والسنة بتمر والسنة بتمر والعمر بيمر وانت أيتها الغافلة أين أنت؟ وذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لن يتعظ إلا المؤمن، لن يتذكر ويعمل إلا المؤمن. أنت عارف الغافل هيسمع ويمر كأن لم يسمع، كأن في أذنيه إيه؟ هيسمع ولا يبالي. ولذلك عايز أقول لكم دايما اللي ما بيسمعش قلبه قاسي. لو لقيتي حد ما بيسمعش أبدا، ما بيتذكرش، ما بيفيش حد بيسمعه، أو ما بيقعدش مجلس علم، أو ما بيسمعش شريط علم، والله ما تجدي إنسان لا يتذكر إلا هو معرض. لماذا؟ لأن من أصدق من الله قيل؟ لأن ذكر ربي في كتابه الكريم إن اللي بيعودوا عشان يتذكروا هم أنقى القلوب إيمانا وذكر، فإن الذكرى تنفع. إذن أنت كل ما أنت بتعود تتذكري يؤثر التذكر في قلبك، فتجري قلبك ألين ما يمكن، تقبل على الطاعة، تعد نفسك للطاعة، تحب الطاعة. ما هي الطاعة عايزاكي تألفيها كمان. لأن من الحاجات اللي أنا كان نفسي أكلمكم معان فيها النهاردة في هذه الأيام الجميلة المباركة أيام شعبان، إن إحنا مقبلين على رمضان، إن يلا هيا بينا نحيي القلوب، هيا بينا نحيي القلوب. لأنك لو أحييت القلوب فيها سبحان الله نسيم الهوى كده دخل معنا نحيا كده، هيا بينا نحيي القلوب بنسيم الجنة، تذكر نسيم الجنة. إن الإنسان إزاي يحيي قلبه إنه يعيش بقى مع نسمات الجنة التي تفتح يا حبيبتي في الله، تفتح بعد قريب بعد أيام كده، هتفتح عليك أبواب، تفتح لك أبواب الجنان وتغلق أبواب إيه؟ أبواب النيران وتصفد الشياطين. أنت لازم من دلوقتي تصفدي شياطينك، لأن الشياطين أنا شايفاها دلوقتي إيه؟ يعني مجتهدة. هي طبعا دلوقتي أنتوا داخلين، إحنا داخلين رمضان، فالشياطين بتبقى الفترة دي عاملة إيه بقى؟ بتجتهد بخيلها ورجلها، هي عايزة يعني تخلص كل اللي بتعمله معاكي في الفترة دي. فإذا أنت هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نحيي القلوب، هيا بنا نجدد الإيمان، هيا بنا نفتح قلوب، نفتح القلوب لطاعة ربي، هيا بنا ندعو يا رب في قلوبنا، يا رب اصلح قلوبنا، يا رب يا رب احيي قلوبنا بطاعتك، يا رب لا تشغلنا بمشاكل الدنيا وعود الدنيا. ولذلك سبحان الله لما بيجي هؤلاء، لما تيجي تتذكري القصص السابقة هؤلاء السابقين، ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم الهلاك، ويقول ربي سبحانه وتعالى هم شديد، وكذلك أخذ ربك ماذا حصل إيه؟ إذا أخذ القرى إن أخذه أليم شديد. وهي بسألك يا معلمة، لو كنت إنسان ظالم، آية هذه الآية للقرى يعني للبلدان، مقصود القرى البلدان يعني، وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لإيه؟ لمن إيه؟ أقارنه. ذلك يوم مجموع إيه؟ وذلك يوم مشهور، مشهور، وما نؤخره إلا لأجل ما يوم يأتي لا تكلم نفس إلا لإذنه. فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها إيه؟ سعيد خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيه ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء عطاء. شيء الفرق بين الاثنين، فعال لما يريد، يقيم في الجنة ولا يبالي. أما صاحب الجنة عطاء ربي له غير مجد، غير منقطع ومجمان في الجنة. إذن الإنسان ما يطاعس بقصص هؤلاء الأنبياء ما يأخذهاش إلا بعظة يا بناتي، ما يأخذهاش إلا وإنه يعرف إذا كان غافل وكان لاهي وكان معرض وكان بعيد عن ربي وكان مضيع وقته وكان بعيد عن القرآن. ما إحنا الرباط الذي بيننا وبيننا كلام ربي، اتبع أمر ربي، لأن القرآن فيه كل شفاء، لأن القرآن فيه شفاء للقلوب، شفاء من الشهوات وشفاء من الشبهات وشفاء لأمراض النفوس، يعني شفاء لأمراض القلوب وشفاء لأمراض النفوس وشفاء لأمراض الأبدان والصدور من النفوس. فشوفي رحمة، عظة، موعظة، والهدى، هداية، تبركة. ولذلك ما أخذ سبحان الله، يعجبني ذلك الشريط جدا للشيخ الدكتور أيمن السويد، يقول في هذا الشريط والله، هو هكذا يقول، يقول والله والشريط والله ويقسم والله ما رأيت إنسانا

فسمي النبي صلى الله عليه وسلم. كل سماء كل سماء يطرق بابها جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يثنى عليه بالصلاح. فاللهم جعلنا معهم واحشرنا في زمرته وجعلنا ممن ننسب إليه أو يقال له هذا العبد الصالح، واقربنا من الدنيا وأنت يقال عنك عبدة صالحة، أمة صالحة، أمة الجبار، أمة صالحة. لأن كل ينتهي بناتي وكل شيء ينتهي، لكن هتذكري بالخير يا بشر، هتذكري كما ذكر نبي الله بالصلاح، أو كما ذكرت امرأة لوط بالطلاح خانتها خينين، ده يذكر بالأمن وبالصلاح، وهذه تذكر بالإيه؟ بالخيانة أو بالسوء. ثم تأتي بعد ذلك قصة نبي الله نوح عليه السلام، أسأل ربي أن يرزقنا علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء. احنا خلصنا كده آيتين يا بناتي، ولسه ما زلنا في سورة الأنبياء. أسأل ربي أن يرزقنا الأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ نبي آخر وهي نبي الله نوح. من هو نوح عليه السلام؟ ثم تتوالى قصة الأنبياء عشان نخرج من قصة الأنبياء وإحنا فاهمين من هو كل نبي وإيه قصته وما هو قومه وأين المكان الذي كان فيه وأين كانت دعوته حتى نزداد علما. اللهم ارزقنا علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء. نعوذ بك ربي من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته.